وأضحى عبرة تحكى وتروى على أعتابها تنمي الدموع فقل لشباب هذا الجيل عودوا لخالقكم ولا يسئ الصنيع لخالقكم ولا يسئ الصنيع تمنوا ما بباقية عليكم وللأيام منقلب سريع فمنوا ما بباقية عليكم وللأيام منقلب سريع وللأيام منقلب سريع الله لا مد الزوال مناضيف ثم صففان واللاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف والتمر قلت وقت الجدادي الله لا ثم صففا الولاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف والتمر قرب توي وقت الجدادي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف ويبدي من صب الشمال البرادي متى شوف بل جو تصافف ونيض برقه من رجال حزنا دي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف ويبقى نصب الشمال البرادي ويشوف بيض المزن بل جو تصافف ونيض برقه من رجال حزنا دي لها لسيره بحزوم المجافف أقعد جمال الأرض عقبر رقادي صار الثرى ما بين حاضران وطرف زلين زخرف مثل صنع ليادي هنا قبا والنسو يكمل لي الكف مع رفقتي يمشوا لغاية مرادي لا من شكيت الهم قام ومخافف ثم وجه وصوب شمال الشدادي يبوني بالقطر على المشارف ولا ورا الحر هديك الوادي إلى من جلسنا بين حمر مقايف عقب العصر والليل يقبل يهادي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى ويب من صب الشمال البرادي متى وشوف بيض المزن بالجو تصافف وميض برقه مثل زاد حزنادي هبت علينا بردات الهفاهيف عطره مخلط بين نافل وكادي الله لا مد زوال مناضيف ثم صفف الولع حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف والتمر قرب توي وقت الجدادي صبوا ومدوا ينتقون السواليف سوالف مبصد ما هي دوادي في مجلس ما عذبوها الملاقف ما غير ربع مصفيين الودادي وقت الرخى ربع كرام موالف وعند العسر يعجبك صبر المهادي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يب من صب الشمال البرادي متى شوف بيض المزن بالجو تصافي وبيض برقه مثل زاد حزنادي يا مر لي عصر جميل انتقل طيف شرقنا على المظهور بات لا جمادي عصر مضى واليوم مثل الخذارف ما زال يحرق لذكارته فؤادي حول على قلب خفيف كم الضيف روح وانا صوت بثار ونادي هذا نوايا يا الرجال المطارف لو يكثر القارة أهل المقادي مشاقني والله حسن التواصف ريم بعيد ما جذبناه ما يصادي لكن يكلفني من الشوق تكليف شمت ذعابي على الهوى بالبوادي ولظن بس لا لو تزود التعانيف حب الخواب القلب قصر مشادي متى على الله تطفي جمرة الصيف ويهب من صوب الشمال البرادي متى على الله تنطفي جمرة الصيف ويهب من صوب الشمال البرادي متى شوف بيض المزني بالجو تصافيف ونيض برقاه من رجال حزنادي متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف ويهب من صوب الشمال البرادي ويشوف بيض المزني بالجو تصافي ويبيض برقاه مثل جاد حزن. وبعد أخي أيها الأمل، فإن الطلائع حين تهمس لك بهذه الآمال لترجو لك خير الفعال، ولا تكن ممن قيل فيه نسيت منيتي وخدعت نفسي وطال علي تعميري وغرسي. واعلم أنه متى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، فبادر لعلك تكون أملا من هذه الآمال. شكر وتقدير لكل من ساهم في هذا العمل بكلمة أو فكرة أو مشورة أو دعاء. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. ونتقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 396 وهاتف وفاكس رقم 06.33342222. الطلائع للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الرس، طريق الملك فهد.